طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما

من حرج